بحبك أنا بحبك أنا وقلبي حبك واعي بحبك أنا بحبك أنا من قلبي لا ما تطلعي مالي غنى عنك أنا قلبي معك منو معي منو معي بحبك أنا وقلبي حبك واعي بحبك أنا من قلبي لا ما تطلعي مالي غنى عنك أنا قلبي معك منو معي منو معي جرح الهوى مالو دوا مالو دوا بدي العمر كل العمر نبقى سوا كنا بهنا بعدك أنا جرحي وعي عندي أمل فيك وما بدي أخسرك ضلك معي بعد مين بيجبرك روحي يا روح لو ما بقي مني طلعي مني طلعي بعد الحنين قلبي وما عمره بينطفي الله بعين تبقي معي وما بتضعفي بعدك لمين عمري لمين دخلك على قلبي رجعي الله رجعي بعد الحنين قلبي وما عمره بينطفي الله بعين تبقي معي وما بتضعفي بعدك لمين عمري لمين دخلك على قلبي رجعي الله رجعي جرح الهوى مالو دوا مالو دوا بدي العمر كل العمر نبقى سوا كنا بهنا بعدك أنا جرحي وعي عندي أمل فيك وما بدي أخسرك ضلك معي عبعد مين بيجبرك روحي يا روح لو ما بقي مني طلعي مني طلعي